يحوم شو ما تحكي وتشرح لي وتقول حبيبي حبيبي دا نرجع لأ مش معقول عندي سنون وفي عندي أرمي بعرف شو يعني إذا أنت بعيد بس حبيبي إحساسي معك يرجع من جديد في أمل إيه في أمل أوقات بيطلع من ملل في أمل إيه في أمل أوقات لحظة تيخفف زعل وبيذكرني فيك لوني شبابي بس ما بينسيني شو حصل رغم الزهر اللي امتلي لحقوق حبيبي حبيبي تنرجع لأ مش معقول في قدامي مكاتب من سنين زهقت ورد ومنتور وياسمين حبيبي حبيبي ما عاد يلمسني الحنين في ماضي منيح بس مضى صفى بالريح بالفضا في ماضي منيح بس مضى صفى بالريح بالفضا وبيضل تذكار عن مشهد صار في خبز في ملح في رضا يومي شوف القمح اللي بيطلع بسوق شوف المي اللي بتنزل عطول حبيبي احساسي هالقد معقول يزور شو بتخبر اصحاب وزوار عني اني محدودي وبغار حبيبي كرمالي نيناتنا منعرف شو صار